وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإني أحبكم في الله ونسأل الله عز وجل أن يجعل عملنا كله صالحا وأن يجعله لوجهه خالصا وأن لا يجعل فيه لأحد غيره شيئا وأن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله إخوتاه رأيتم منظرا أمس ما زال يراود فكري من ساعة رأيته هل رأيتم القاهرة في أعقاب ماتش الكرة هل رأيتموها قدر الله أنني كنت في شارع جامعة الدول العربية نسأل الله لنا ولكم العافية قدرا وأنا أمضي إلى البيت فرأيت منظرا مهولا أعداد بالآلاف ورقص وغناء وهيصة ومورد والدنيا واقفة ايه في ايه مصر انتصرت الله اكبر مصر انتصرت ايه يا جماعة قالوا في الكورة هكذا والله هو السيناريو بالضبط انها امة محروقة نفسها في نصر حتى ولو كان في الكورة نعم انها امة تتوق الى نصر اي نصر ولو كان بالباطل ولو كان في الكلام الفارغ ولو كان في الكرة ما بالكم لو كان النصر على اسرائيل ماذا سيصنع الناس اذا نعم ان الصورة التي شوهدت امس في الشوارع صورة عجيبة تدل على ان الامة مغيبة مغيبة عن قضيتها الحقيقية مغيبة عن الاصل الهام الذي ينبغي ان تعيش له وتعيش لاجله مغيبة جاهلة بمعنى الانتصار الحقيقي يعني ايه نصر نعم والله انها كلمة جميلة مصر انتصرت حلوة كلمة جميلة ولكن اين معناها هي مفرغة من معناها ثم انظر الى المظهر كيف كان التعامل مع هذا انه شيء عجيب اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين واحمي بفضلك حوزة الدين واجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم اهد قومنا فانهم لا يعلمون نعم ان قومنا فعلا لا يعلمون ان كثيرا من الشباب حين تراه في الشارع وبعد هذه الحملة العجيبة في استثارة الامة على اهمية هذه الكرة وهذا الماتش تعلم انه لو عش هذه الحملة في تبصير الناس بالدين لآمن الناس كلهم اجمعون عشها وهذا يضاعف من مسؤوليتنا جميعا تجاه الدين لمسؤوليتنا جميعا تجاه الامة لمسؤوليتنا جميعا تجاه هؤلاء البشر الذين يعيشون بلا هدف ولا غاية الذين يعيشون بلا مراد ولا هم الا هم بطونهم وفروجهم عبدوا اهواءهم نعم لقد صار الناس اليوم وللاسف الشديد يحسون ببطونهم يفكرون بفروجهم نعم انهم ركعوا وسكتوا وكبروا للهوى واداروا ظهورهم لمصدر الهدى وولوا عدو الله الشيطان ونسوا حبيبهم الرحمن اننا والامة بحاجة الى ان نذكر الله الى ان نعرف الله الى ان نحب الله وان لها من امة لو احبت الله ووالت الله ووالت اولياء الله وعادت اعداء الله، اذا لتغير وجه الكرة الارضية، فلا يصير فيها جزء ولا نسمة الا وتقول لا اله الا الله. ولكن نحن نريد ان نصحح مفهوم النص، ونريد ان نعرف طريق النص. النص لم يرد في القرآن قط الا بظهور الدين وعلو الموحدين. قال الله ان تنصروا الله ينصركم، قال ولا ينصرن الله من ينصره، ان الله لقوي عزيز. اننا بحاجة الى بسط ايات النص معرفتها حقا. لو رأيت عكوف الناس امس امام التلفاز واذانهم على الراديو عكوفا، نعم كان قبلها بساعة الشوارع فارغة تماما، اين الناس؟ انهم عكفوا يشاهدون الموقعة الكبرى والغزوة الكبرى والموقعة الضخمة، الحدث الهائل. لماذا؟ انه شحنهم وحشدهم، صارت قضية حياة او موت. نعم اننا بحاجة ان نعرف ما معنى النص، ما معناه الحقيقي، وما قيمته اذا كان نصرا دنيويا، وما قيمته اذا كان نصرا شخصيا، وما قيمته اذا كان نصرا ليس لله ولا لدين الله، ما قيمته وما قدره. ان هذا الكلام ليس موجها الى العوام فقط، ولكن الى معاشر الملتزمين جميعا، لنفقه انه ليست القضية ايضا ان يكون نصرا عسكريا بقدر ما يكون نصر الملة، نصر الدين، علو العقيدة. اللهم انصر دينك وسنة نبيك وكتابك وعبادك الصالحين وعبادك الصالحين. نعم ايها الاخوة، تعالوا لننظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما حرف النص، كيف عمل في طريق النص. لقد حلم رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ليس النصر ان من اذاه من المشركين واذى اصحابه، فليست القضية ان ابا جهل اذا اذى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشتمه او ضربه او شجه او وضع شيئا خبيثا على ظهره، ليس النصر ان يضرب ابا جهل ويهينه امام اصحابه، وانما النصر ان يظل الدين ينتشر ويرتفع. هذا مفهوم رسول الله كما ذكرت في اللقاء الماضي، وإلا لا تروها حربا عصبية، حربا قبلية، حربا شخصية. لذلك بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل على النطاق الأوسع في بيت الأرقم ابن أبي الأرقم. ولماذا بيت الأرقم؟ بيت على الصفا بعيد عن أعين قريش، وكيف كان الصحابة يذهبون واحدا تلو الواحد، لم يكونوا يستبعدون المسافة، لم يكونوا يستوعرون الطريق، لم يكونوا يتعثرون من ارتفاع الصفا، لم يكونوا يقولون نذهب الى بيت غلام كاصغر ابنائنا. اتدرون كم كان عمر الارقم؟ ذكرتها لكم مرات، 13 سنة. الارقم ابن ابي الارقم الذي يعوي دعوة ورسول يحاربه العالم كله، كان عمره 13 سنة، على ارجح على اغلب الاقوال 15 سنة. 15 سنة يعني ولد النهاردة في الاعدادية يحمي دعوة ويجلس ويمضي اليه الاكابر، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر الصديق وعثمان بن عفان والى اخره من هؤلاء الصحابة الفطاحل والاكابر، الكل يمضي الى هناك. ماذا يصنعون؟ الى ما يخططون؟ ماذا يريدون؟ انه ليس هناك الا مجلس قرآن. وهنا نتوقف لنرى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في تربية الرجال واعداد العدة. انه لم يكن اكثر من القرآن والصلاح والاخوة. هذه الثلاثة هي البداية أيها الإخوة. إننا ونحن نعيش في عصر الفتن والاستضعاف هذه الأيام، وقد بلغ الاستضعاف أشده، وبلغت القلوب الحناجر، وظن الناس بالله الظنون. نعم، زلزل المؤمنون في هذا العصر زلزالا شديدا. نعم، مستنا البأساء والضراء، وقال الموحدون متى نصر الله. نعم، مع كل هذا لابد ان نرجع الى الخط الاصيل. بعدما جرب الناس وسمعنا ورأينا فشل كل تلك التجارب، تعالوا الى خط رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف اقام الملة، كيف وقف في وجه العالم. انه جمع اصحابه في بيت صاحب لا فقط، وجعل القرآن مصدر التلقي، القرآن والقرآن فقط، ليس شيئا اخر. يجلس كل يوم يتلو عليهم ما انزل من تبيين حقيقة التوحيد. اللهم اجعلنا لك موحدين، وهذا هو الشرط الاول في تحقيق التمكين. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. اللهم انا نعوذ بك ان نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما نعلمه. الشرك اخفى في هذه الامة من دبيب النمل، نحتاج ان نتخلص من الشرك. شر يعبدونني لا يشركون بي شيئا، شر يعبدونني لا يشركون بي شيئا. نعم، هناك شركيات حقيقية في الامة. فبعد ان ذكر ان على ظهر الارض اليوم 150,000 طريقة صوفية، هذه احصائية انقلها من بعض الجرائد، 150,000 طريقة صوفية، وهناك 1,520 وثن يعبد من دون الله، وثن اوثان تعبد من دون الله، هذه في المسلمين او في من يتسمون بالمسلمين. 1,500 قبر تزار ينذر لها ويذبح لها من دون الله. هذه امة تنصر؟ هذه امة تمكن؟ اضف الى الاشد من ذلك شرك الحاكمية، اضف الى شرك الاهواء كما قلت لكم مرارا، والله لن ننتصر على طواغيت الارض حتى ننتصر على طواغيت انفسنا في قلوبنا. في قلوبنا اصنام تعبد، طواغيت تعبد في نفوس الناس. لذلك بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن تحقيقا للتوحيد. التوحيد من جميع جوانبه. وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم صابرا على هذا المنهج، وكان لقاء يوميا كل يوم. وهذا اللقاء اليومي مهم، ان هذه اللقاءات ايها الشباب ايها الاخوة مهمة. اللهم ادم علينا لقاءات الخير يا رب، ولا تحرمنا منها ابدا. نعم، ان لقاءك باخوانك يجدد الايمان في قلبك، سماعك في مجلس يرقق قلبك ويعلي همتك، لقاءك لتسأل ولتجاب، لتستشير ويسار عليك، لتفتح قلبك وتبث همك وتفرغ ما عندك من قضايا، اولى من ان تكبتها فتترك دينك وتعود وتبتعد. نعم، لعلي اعد خطبة هذه الايام، اعد خطبة بعنوان التنازع والتوازن في حياة المسلم، قدر الله ما شاء فعل، ولم اتي الان باوراقها، ولكن هناك تنازع في حياة المسلم. يريد ان يكون طالب علم، ويريد ان يكون عابدا، ويريد ان يكون داعية، ويحتاج الى مال ليتزوج ويعيش. نوازع تتنازعه فتجد احد الاخوة يتعبد يتلو القرآن ويقوم الليل فيترك طلب العلم، فاذا انتبه اين طلب العلم، فيترك العبادة ويقبل على الطلب، فقه عقيدة مصطلح لغة اصول، فاذا وجد العلم قد اخذه قال واين اذا الدعوة الى الله، فيترك العلم ويقبل على الدعوة الى الله فيكتشف جهله فيعود مرة اخرى يقول ضيعت نفسي، ليس عندي مال، والمتزوج لم اعطي اهلي واولادي حقوقهم، فيترك كل هذا ويقبل على خدمة اهله واولاده وزوجاته وزويه، فيترك كل هذا ويظل ممزقا مفتتا لا يجد سبيلا يصل بها. كما قلت في اللقاء الماضي القضية تحتاج الى منهج، منهجية في العبادة، منهجية في طلب العلم، منهجية في الدعوة الى الله، منهجية في تربية نفسه واولاده واعطاء حقوق زوجته وابيه وامه، منهج في طلب الدنيا وطلب المال لابد، والا فالذي يسير على هواه سيظل متخبطا حتى يلقى الله. وكما قال ربنا عز وجل ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. اذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ليضع منهجية السير الى الله، منهج كيف يسير العبد الى الله بطلب العلم والعبادة والقرآن واعطاء حق الزوجة والاولاد والى اخره على جميع خطوط الحياة في خطوط متوازية. الشرط الاول في كل هذا اخوتاه الاستسلام، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ان نستسلم لمنهج الله. نعم ان كثيرا منا يلتزم وفي نفسه بقية باقية من جاهليته القديمة تظل تؤثر فيه، قد تكون حميته زائدة وسخونته فائضة، فلذلك يدخل الى الالتزام وهو يريد ان يكسر الدنيا. نعم نتيجة رواسب الجاهلية. والبعض الاخر يدخل الاسلام يدخل الالتزام وما زالت فيه ايضا رواسب من رواسب الجاهلية كحب الدنيا وحب النفس والغرور والعجب والاعجاب. نعم فيدخل الالتزام وهو يريد تحصيل هذا البرستيج ايضا. وهكذا الكل، فلا بد اولا وقبل كل شيء من التخلص من رواسب الجاهلية ومن التخلص من الافكار القديمة ومن التخلص من ضغط البيئة. لا ينبغي ان نظل اخوتاه ردودا للافعال متى نملك زمام المبادرة. لابد ان نعود لنملك زمام المبادرة في ايدينا، ان نقترب الى الله ونتقرب اليه على بصيرة، على بصيرة. ايها الاخوة اننا بحاجة احبتي في الله الى ان نستسلم لشرع الله. انظر الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين يلتقي مع اصحابه لا يؤثر فيه اي عوامل خارجي، وسبق ان ضربت هذا المثال في اللقاء الماضي، حين يأتيه خباب بن الارت ويكشف لرسول الله عن ظهره. تصلوش على رسول الله عليه وعلى آله الصلاة والسلام، يكشف عن ظهري وكانت المرأة التي هي مولاته عذبته. انظر كيف يقول خباب فكانت تحمي النار وترقدني عليها فوالله ما اطفأ لظاها الا ودك ظهري. التضحية بالدهن، التضحية بالسحر، ودك ظهره يطفئ لهب نار يحسب عليها. يأتي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يكشف عن ظهره الذي احترق بالنار ويقول يا رسول الله الا تستنصر لنا، الا تدعو الله لنا رغم هذا. لا يستثير رسول الله صلى الله عليه وسلم بل يثبته بقوله انه كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيوضع المنشار في مفرق رأسه حتى يسقط شقاه ما يرده ذلك عن دينه. ولقد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيمشط بجسمه ما بين لحمه وعظمه بأمشاط الحديد، ما يرده ذلك عن دينه. والله لا يتمن الله هذا الامر حتى تسير الضعينة من حضراء الى صنعاء الى حضرموت لا تخافوا الا الله والذئب. ولكنكم تستعجلون، ان الذين يستثيروننا الان ان المسلمين يذبحون في مسالك الارض ومغاربها، لقد شاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عينه سمية وهي تضرب برمح في فرجها فتموت فتكون اول شهيدة في الاسلام، وما اثاره هذا، وانما فقط ظل يربي على المنهج، اننا بحاجة الى ان نستمر رغم انه يحدث فينا هذا واكثر، ولكن نستمر في التربية على المنهج حتى يقضي الله امرا كان مفعولا. ان الازمة التي مضت كنت اقف واترقب والله وادعو الله، اللهم ان اردت بقومنا فتنة فاقبضنا اليك غير مفتونين. نعم اخوتي، كنت اقول ان الايام حبلى، ويا ترى ماذا ستلد الايام، ماذا ستضع الايام، ماذا تخبئ لنا الايام. اننا ننتظر اما نصرا للاسلام مؤثرا، واما فتنة تمحق الكل ثم يبعث الناس على نياتهم. اللهم ارزقنا حسن النية يا رب. نعم اننا بحاجة الى ان نتوقف مع منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في تربية الرجال، ربهم على القرآن، على القرآن مع الصبر. ان التغيير لن يأتي في يوم وليلة، دعونا من التفكير الخرافي الجزافي وتعالوا الى التفكير السنني القرآني، تعالوا لننظر الى سنن لابد ان تطبق وتقام، سنن كتبها الله عز وجل كما ذكرت لكم في اللقاء الماضي. لماذا يتأخر النص؟ اولها ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، ان يقف كل منا مع نفسه. اننا بحاجة الى ان نبحث اي شيء في انفسنا يحتاج الى تغيير. اننا بحاجة الى ان نتساءل، كم رجل فينا يحفظ القرآن؟ كم رجل يختم القرآن كل اسبوع؟ كم رجل يقوم الليل كل ليلة؟ كم رجل يواظب على صيام يوم بعد يوم ويواظب على الدعاء عند الافطار؟ لقد وقفت ليلة اظنها ليلة القدر، ونسأل الله ان يستجيب دعاءنا، وتذكرت قول الله فيها يفرق كل امر حكيم، فقلت يا ترى ماذا سيفرق في هذه الليلة للامة في سنتها القادمة؟ ماذا سيفرق؟ وماذا سينزل؟ ما هو حكم الله وهو يرى الامة ما زالت حتى اليوم عابثة لائية اتخذت الله ظهريا؟ اننا بحاجة الى ان نعيد الامة الى الله. اللهم رد المسلمين الى الاسلام ردا جميلا، مرة اخرى الى القرآن، الى القرآن والى السنة. هذا اللقاء اليومي من رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحابته هو الذي يربط الرجل بالأمة، هو الذي يمد الفرد الآخر بالثقة القوية بالنفس. اللقاء حين تأتي هذا اللقاء هو الذي يشهد العزائم على الاستمرار في الطريق. كان الصحابي يأتي لدار الأرقم فيقص على اخوانه وعلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ما حاناه في هذا اليوم، يقص ما جرى من نقاش، يقص ما استمع اليه من شبهات، يقص ما ادلى به من حجة. فيقوم امام المربين محمد صلى الله عليه وسلم بالتوجيه المناسب له بشيء يثني على موقفه، او يصحح له موقفه، او يأمره بترك موقفه. هذا هو الذي يقطع دابر الفتنة، ان يظل التواصل مستمرا، وان يدوم اللقاء ابدا ابدا ابدا ابدا ان يدوم اللقاء. نعم اننا بحاجة الى ان يكفل كل منا اخا اخين ثلاثة اربعة خمسة فيدوم لقاؤهم. يستكبرون اخا لهم يجعلونه كبيرا فيستشيرونه يستشيرونه يجلسون في حلقة قرآن ليس الا يبثون همومهم. نعم اننا بحاجة الى اقامة صرح الاخوة. لابد ان يكون الاخ حبيبا ومحبوبا ومحبا لان هذا هو الذي يحرق سوء الظن وقال السوء. ان هذا اللقاء هو الذي يمتن الصف الداخلي يجعله متينا يجعل وسائجه مترابطة ملتحمة متراصة. اما الانقطاع اما البعد والتباعد بين الاخوة فهذا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا كما امركم. لا تدابروا اي لا يجعل كل منكم دبره في دبر اخيه. ما تجلس اخوك ظهرك لا. قال تماس ما تطلع عليه صلى الله عليه وسلم قال تماسوا تراحموا تماسوا تراحموا. نعم ان هذا التباعد يضعف الثقة احيانا ويفتح الثغرات في اكثر الاحيان ويجعل البناء العقيدي ضعيفا رخوا وهذا واخطر النتائج. لابد من التآلف والتحابب التواد والتقارب. لابد ان نصلى قريبين قريبين قريبين بعضنا من بعض. ايها الاخوة كثيرا ما قلت لكم كفانا عداوات فالاعداء كثيرين الاعداء كثيرون فاللهم لا تجعل بعضنا عذابا على بعض. تقاربوا وتحابوا. كان الصحابة اذا اتوا دار الارقم ابن ابي الارقم فجلس بعضهم الى اخيه واستمع منه انس في قلبه رقة واحس ان هؤلاء الاخوة هم الدنيا وما فيها هم الدنيا وما فيها. ثمة امر ثالث بعد القرآن والاخوة الصلاة. الصلاة اللهم اجعل الصلاة قرة اعيننا. الصلاة لا شيء اكبر تأثيرا في النفس في مرحلة البناء من التركيز على العبادة والطاعة والنوافل هي التي تصل القلب بالله. ايها الاخوة قلت لكم مرارا ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان تنقله اوامر الله الوحي. يؤمر 3 سنين دعوة سرية وبعدين 2 سنين دعوة جهرية بعد 5 سنوات تبدأ الهجرة الى الحبشة بعد 8 سنوات تبدأ الهجرة الى المدينة يظل 2 سنين يربي بعد 2 سنين من الهجرة يبدأ اول غزوة بعد 5 سنوات تحصل الهدنة بعدها ب3 سنوات يفتح مكة. من الذي كان ينقل خطوات النبي؟ الله الله كان يأمره وينهاه يوجهه ويربيه. نعم ينقل خطوات الدعوة جملة. اليوم كيف ننقل خطوات الدعوة؟ اننا نحتاج الى الله. لذلك نحتاج ان نمتن علاقتنا بالله ان نوثق صلتنا بالله. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم انما تنصرون وترزقون بضعفائكم. محمد بن واسع الذي كان وجهه كوجه ثكلى. عارفين ثكلى يعني ايه؟ امرأة فقدت اولادها. كان وجهه كوجه ثكلى. كان نحيفا رقيق القلب اذا رؤي ذكر الله. دايما نتساءل كان الصحابة لما يلاقي واحد منهم من قلبه قسوة يبحث عن ابي بكر الصديق عن معاذ بن جبل عن ابي الدرداء عن ابي ذر ممن يذكرون بالله. من بعدهم كذلك تجد جعفر الصادق يقول كنت اذا وجدت من قلبي قساوة اتيت محمد بن واسع فما ان نظرت في وجهه الا زادني ذلك خشوعا اسبوعا. اين هو الرجل الرباني اليوم الذي اذا ذكر الذي اذا رؤي ذكر الله؟ اننا بحاجة الى صناعة ذلك الرجل. الرجل الرباني نعم ليس وحده. نحن كما بحاجة الى ايجاد العالم الرباني الفقيه المجتهد والداعية الرباني الخطيب المفوه والحافظ الرباني الذي وجهه كوجه زكلا اذا رؤي ذكر الله. و و و و عناوين كثيرة خطوط كثيرة على الساحة الاسلامية مطلوب تواجدها وصناعتها. انها ثغور للاسلام تحتاج الى من يقوم عليها. لذلك نقول ان محمد بن واسع هذا الذي كان نحيفا كان لما اصطف المسلمون لغزو الترك بقيادة قتيبة ابن مسلم لما رأى قتيبة ابن مسلم الترك هاله عددهم. هاله العدد. نعم الترك هؤلاء مش موضوعنا. شاهد قال لما هاله عددهم قال اين محمد بن واسع؟ قيل هو في مؤخرة الصفوف. فرجع فوجده رافعا اصبعه الى السماء يبصبص بها يسير يسبح بها. فقال والله لهذه الاصبع عندي خير من 100,000 فارس شهير وسيف طرير. 100,000 احملوا على بركة الله. عفر وجهه بالتراب وسجد وبكى ودعا الله ثم قال انطلقوا على بركة الله. فمنحهم الله اكتافهم في ساعة من نهار. الشاهد لسه ما جاش. حين سأل محمد بن واسع ماذا كنت تصنع؟ قال له انت كنت رافع اصبعك بتعمل ايه؟ ماذا كنت تصنع؟ قال كنت اخذ لك بمجامع الطرق. كنت ايه؟ اخذ لك بمجامع الطرق. نحن بحاجة الى ان نعرف مجامع الطرق كيف نستفتح ابواب السماء ليستجيب الله دعاءنا. نعم اننا ندعو وندعو وندعو نحتاج ان يستجيب الله دعاءنا ولا لا؟ نحتاج ان يستجيب الله دعانا ولكن بعد لم نعرف لغة فتح ابواب السماء لدعائنا. لم نعرف كيف نبتهل كيف نتوسل الى الله باسمائه وصفاته كيف نتوسل الى الله بعمل صالح هو خبيئة لا يعلمها الا الله. مش الثلاثة اللي في الغار توسلوا بالعمل الصالح؟ نعم اننا لم نعرف بعد هذا الطريق نحتاج ان نعرفه لكي نعرف الطريق الى الله ليدلنا الله على الطريق. كيف هذا؟ بالنوافل. قال الله في الحديث القدسي ما تقرب عبدي الي باحب الي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه. اؤكد مرارا وتكرارا ان معنى الحديث بفهم السلف كنت سمعه الذي يسمع به مفسر في الحديث الاخر فبي يسمع اي يسمع بتوفيق الله ويبصر بإعانة الله ويبصش بحول الله وقوته فيكون الله له ناصرا وهاديا ومعينا. احنا النهاردة محتاجين دي ولا لا يا شباب؟ محتاجين ان نسمع ونبصر ونبصش ونمشي بتوفيق الله لنا. كيف؟ بألا نزال متقربين إلى الله بالنوافل. بالنوافل. نعم، إنه لابد من التركيز على هذا الجانب. ولذلك كانت أول الآيات نزولا: يا أيها المزمل قم الليل. فقام رسول الله وقام الصحابة قيام الليل. أيها الإخوة، ليس هدفا لذاته، وأنا حريص أن أؤكد على هذا المعنى دائما، لأن كثيرا من الشباب صارت عندهم الغايات وسائل، والوسائل غايات، فطلب العلم الذي هو وسيلة للتعبد لعبادة الله صار طلب العلم غاية، صار العلم غاية وليس بغاية بل هو وسيلة. كذلك قيام الليل ليس غاية وإنما هو وسيلة. إن من شدة فقدانه وعسره على المسلمين في هذه الأيام صار غاية، صار أمل الواحد منا أن يقوم الليل. اللهم ارزقنا قيام الليل يا رب. إن هذا القيام ليس غاية وإنما هو وسيلة، إنه تربية على زيادة وتعميق الصلة بالله. إن قيام الليل وسيلة للقربى من الله، وسيلة لذكر الله، وسيلة لأن نستلذ بالتبتل. التبتل يعني الانقطاع لله جل جلاله والتوكل عليه. اسمع قول الله عز وجل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فكأن قيام الليل إعداد، تمهيد لكي تستطيع احتمال الثقل الذي سيكون عليك بعد ذلك. نعم، إن الذي لا يطيق قيام الليل كيف يطيق مواجهة الأعداء؟ إن الذي لا يضحي بساحة نوم كيف يستطيع أن يضحي بروحه، بماله، بجسده، بطعامه، بأولاده، ببيته وهو لا يستطيع؟ إن الذي لا ينتصر على هواه ونفسه ابدا لا يستطيع ان ينتصر على غير ذلك. يقول ابن الجوزي: والنفس حية تسعى ما دامت حية تسعى، ومن سنة الله في الحرب ان تبدأ بالادنى فالادنى، قاتلوا الذين يلونكم، واقرب شيء اليك نفسك، فان قاتلتها فانتصرت فانت المنصور. وصلت يا شباب ولا لا؟ اننا بحاجة الى ان ننتصر على انفسنا. إيه، كانوا راكب في مركب، والقصة مشهورة معروفة، راجعها في كتب التفسير. راكب في مركب، قال الله: فساهم فكان، واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا. انها قضايا مترتبة بعضها على بعض. هذه السورة العظيمة، سورة المزمل، تضع معالم منهجية واضحة راسخة بين كلها، يترتب بعضه على بعض. فيقول الله عز وجل بعد الامر بالقيام وتطويله وترتيل القرآن: ان هذا الامر تمهيد واعداد للقلب ليتلقى الكلام، ليتلقى الاوامر الثقيلة. ثم يقول الله عز وجل: واذكر اسم ربك. القيام وتلاوة القرآن مع الصبر ذكر الله: اللهم ذكرنا بك فلا ننساك، واذكر اسم ربك. ثم وتبتل. تبتل يعني انقطع، تفرغ، تبتل اليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا. ان شاء الله الاحد القادم في مسجد التوحيد احمد حلمي باذن الله تعالى نستكمل محاضرة الشباب والتربية. فاكرين اللي كان بدايتها قول الله عز وجل: وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا. شو الشروط؟ هذه وعود، الوعود بالتمكين والاستخلاف والتأمين. وعود ثلاث: ليستخلفنهم اقامة الخلافة، وليمكنن لهم التمكين، وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا التأمين. يبقى خلافة وتمكين وامان، دي وعود. الشروط: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا هو الشرط الاول، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، فمن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض. احنا محتاجين نسمع الايات دي تاني صح عشان نفهم ايه هي الشروط لحصول الوعود ويعني ايه الكلام. كثيرا ما نسمع الايه الاولى: وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض. وانظر الى كيف يطمئن الله قلبك: يا رب طمئن قلوبنا بحبك. ربنا بيطمئن قلبك يقول لك: كما استخلف الذين من قبل. احسن تقول ده ربنا ما يقدرش، يقول لك: لا ده انا عملتها قبل كده. كما استخلف الذين من قبلهم، لا ده انا عملتها قبل كده. مش عارف ينفع اقول كده ولا ما ينفعش، بس اقولها لكم لان بحبكم في الله. لو فرضنا جدلا واني انهاك عن ذلك، انك قاعد قدام التلفزيون، اني انهاك عن ذلك، بتتفرج على ماتش مصارعة محترفين، اني انهاك عن ذلك. نفترض جدلا فجت كاميرا بتاع التلفزيون على بطل العالم في مصارعة المحترفين، جسم ضخم التلقتلة، ايوه هم كده بتوع المحترفين دول، وحواليه السلة بتاعته خمسة ستة برضه معاه في ركن من الحلقة. وانتقلت الكاميرا على الركن الثاني فاذا هو طفل جنين في لفة. افتكر المعركة من اولها خسرانة، لكن هنا مع قدرة الله تبقى كسبانة. اسمع كلام الله سبحانه وتعالى في اول سورة القصص: ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الارض ونري فرعون وهامان وجنودهم. هم دول ابطال العالم في المصارعة، منهم ما كانوا يحذرون. واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه. هو دي الحرب يا رب. ارضعيه، الولد اللي بيرضع ده هو اللي هيخرب دول. ده مين اللي بيقول كده؟ الله. خلاص تبقى تثبت. نعم، ان الله عز وجل حين يريد ليبين لنا هذا الامر اكثر عشان تتفوق وتنتبه، انه اوحى الى ام موسى ان ارضعيه فان خفت عليه القيه في اليم، عشان يثبت ان ده واقع. الله جل جلاله رحيم بعقول البشر، لطيف بافهامهم. قال لها: لما تخافي عليه انت وهو في حضنك خايفة، اذا خفتي عليه وهو في حضنك ارميه في البحر ومالكيش دعوة. رمته في البحر، ارمي ثم يكون الله له. ومن كان الله له فمن يقدر عليه؟ من يقدر عليه؟ نعم، اننا في خضم الهزائم ننسى ونحن نحسب القوى والقدر ننسى الله. نقول العراق هتعمل ايه قدام امريكا؟ يقول لك ولا حاجة. هتعمل ايه؟ ننسى ان القوي الغالب هو الله. حط ده في الميزان، خلي بالك. قرأت كلمة عجيبة لواحد صحفي، له كتاب نزل فقدر الله عز وجل في المعرض، خطفت الكتاب قلت اما نشوف المقالات اليابانية دي، فأوهموه. يقول كده، يقول: وحين انتصرت اسرائيل على العرب في حرب 67 حاولوا ان يوهمونا اننا نسينا الله فنسينا. كيف واسرائيل افسق منا وافجر وهم قوم ملحدون؟ قلت معلش، الرجل معذور صح؟ مش فاهم، معلش غلبان مسكين، هو مش فاهم الوضع. هو مش معنى ان اسرائيل فسق وفجر وملحدين وكفر واعداء الله وان احنا مسلمين فتبقى معصيتنا عند الله محبوبة لانهم كفرة؟ لا بالعكس، ده تبقى معصيتنا عند الله اكبر من كفرهم لاننا مسلمون. وسبق ان قلت لكم ان احد اخواننا لما جه يسافر امريكا قلت له خلي بالك انت هناك هتشوف الزنا علنا، واد رائد فوق بنت والعياذ بالله في الشارع. مش مشكلة ان ربنا سايبهم كده، وكتير مثل البهائم اكثر من هذا، لكن انت لو نظرت لامرأة ربنا ينزل عليك عقوبة، لان ربنا ما بيعملش الناس كلهم زي بعض. الوضع مختلف، الوضع مختلف. انظر الى ذنون، الى ذنون: وذنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه. قصة ذنون، قصة ذنون، يونس ابن متى الرسول النبي ارسله الله الى قومه، خرج دون اذن من الله، ربنا لم يأذن له بالخروج وترك قومه. عاقبه الله بماذا؟ كانوا راكب في مركب، والقصة مشهورة ومعروفة، راجعها في كتب التفاسير. راكب في مركب، قال من المدحضين، عملوا قامت ريح السفينة هتتقلب، قالوا يبقى فيه هنا عبد آبق. مين هنا؟ كتبوا الاسماء حطوها على وش المية، غرقت ورقته. يا ده انت راجل صالح وشك منور، لا مش ممكن تكون انت، لا لا لا لا نشوف واحد غيرك. يحملوا الورق تاني برضو كما كنت، يعني المركب ما كانش فيها عاصي غيره. العصا كتير لكن ده نبي فيبقى حسابه غير. عشان كده ربنا قال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركنوا اليهم شيئا قليلا، اذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، ولو تقول علينا بعض الاقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. تهديدات رهيبة لمين؟ للرسول، لان المقامات تختلف. فانتبه الى هذا، ان معاملة الله لاوليائه الغلطة عندهم قد يحاسبون عليها اضعاف اضعاف ما يحاسب عليها غيرهم. قد يعذر الفاجر والفاسق ولا يعذر الاخ الملتزم. ودي خلاصة قضية العذر بالجهل، انه يعذر رجل دون رجل، وفي وقت دون وقت، وفي قضية دون قضية، وفي مكان دون مكان، شخص دون شخص، الناس لا تستوي. انتبه. فالشاهد، انظر لما اراد الله ان يصنع موسى على عينه القاه في حجر عدوه. فرعون اللي قاعد يدور في البيوت، يفتح بيت بيت، يفتح بيت بيت يدور في مولود هنا يجيبه يذبحه، يوم ربنا يبعث له المولود لحد بيت، خد ولو جدع اذبحه. ذبحه، صلت عليه مراته بس هذبحه، قالت له ابدا، عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، لازم اذبحه ده هو ده عدوي. قالت له ما تقدرش، وما قدرش يذبحه. فاوقف الله فرعون بامراه، ثم الله القاهر. وخلي بالك هو ده الشاهد اللي انا عايز اسوقه النهاردة، ان نصر الله قد يعجل وقد يؤخر وكله قدر، كله قدر. ممكن ربنا سبحانه وتعالى يجيب النصر في لحظة، قادر ولا لا؟ ما تقول لا اله الا الله، قادر قاهر، امره بين الكاف والنون. حرمنا عليه المراضع من قبل، ربنا قال لأم موسى إنا رادوه إليك وإيه وجائله من المرسلين، هنرجعه لك تاني. فلم يغب عن أمه كما قال ابن كثير في التفسير وابن جرير الطبري كذلك وغيرهم، لم يغب عن أمه إلا يوم لا ليلة، يوم 12 ساعة. فماتوا في أول النهار، المغرب كان عندها في البيت، جاء نصر الله في قد إيه؟ في 12 ساعة رجع إليها. بالعكس، ده مش بس رجع إليها، ده رجع معزز مكرم وبيتحايلوا عليها، لو سمحتي رضعيه. طب تاخدي كام وترضعيه؟ شوف ربنا يقول فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هذا وعد تحقق سريعا. انظر نصر آخر، موسى عليه السلام لما أراد أن يدخل الأرض المقدسة قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة، قد يتأخر وقد يعدل، والأمر كله قدر. اللهم اقدر لنا الخير وردنا بقضائك وقدرك. نعم، إننا بحاجة إلى أن نؤمن هكذا، أن يكون عندنا يقين، يقين أن نعيش لله حقيقة بالنوافل. انظر في نفس قصة موسى عليه السلام برضو، بعدما ألقت أم موسى ابنها في البحر فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. الآية حتى يقول الله عز وجل وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به، إن كادت لتبدي به. باليقين نعمل يا شباب، بنربي على حفظ القرآن وتلاوة القرآن وذكر الله وقيام الليل وتعلم العلم والدعوة إلى الله، ندعو الناس ليصلوا ليصوموا ليعرفوا الله ليقيموا السنة كما اشترطت الآيات، ويتأخر التمكين. لسه احد الاخوة النهاردة بيقول لي احنا شايفين دلوقتي اذا كان الجيل ده لم يمكن، فاحنا شايفين ان كل جيل بيجي اسوأ من اللي قبل منه، يعني الجيل اللي بعدينا احنا بنقول ان الجيل هذا الجيل مش على المستوى اللي كان عليه التزام السبعينات. التزام النهاردة مش زي التزام السبعينات، كان هناك اقوى واهم. شاهد النهاردة بنقول ان جيل التسعينات هيبقى اقل في التزامه وارتباطه، وان كان العدد اكثر، احنا بنتكلمش على العدد، احنا بنتكلم على اليقين. يبقى معنى كده يبقى مفيش تمكين خالص، اذا ما حصلش تمكين لهذا الجيل. قلت لا، هي ما تتحسبش كده، احنا بنتعامل بيقين ان نصر الله ات ولا لا، قادم ولا بد، يقينا. ولكن قد تصبح القلوب فارغة من اليقين زي قلب ام موسى، واصبح فؤاد ام موسى فارغا لما هي شايفة دلوقتي ان الدنيا العيال كلهم بيتقتلوا ويترموا، وابنها وصل لفين؟ لبيت فرعون. بس هيضحك، اصبح فؤاد. فاكرين لما اتكلمنا في سياسة النفس قلنا ان اجزاء القلب 4، الصدر والقلب والايه والفؤاد واللب، الصدر والقلب والفؤاد واللب. الفؤاد محل التثبيت، كذلك لنثبت به فؤادك، وكذلك نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فالفؤاد محل التثبيت، محل اليقين. فاصبح فؤاد ام موسى فارغا، ما فيهش يقين. قالت انا اتجننت، ايه اللي خلاني رميته في البحر؟ في واحده ترمي ابنها في البحر؟ مش ممكن. ان كادت لتبدي به، كانت هتطلع جري على بيت فرعون تقول لهم ولدي ده ابني اقتلوه في حضني، ما بقاش انا رميته بايدي. ان كادت لتبدي به لولا ان ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. اللهم اربط على قلوبنا يا رب. لما تشوف النهارده فعلا الواقع والحرب على اشدها للاسلام تقول مش ممكن. ممكن ايه؟ فاذا ربط الله على قلبك تستمر على المنهج وتصبر وتحتسب ولا تتلون ولا تغير. بعد الوعود قال الله يعبدونني لا يشركون بي شيئا، فمن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. اول حاجه التوحيد. اثنين، واقيموا الصلاه. اقيموا الصلاه. اعيد ثاني الكلام. يجي يقول لك يا المسلمين بيتذبحوا في الدنيا كلها وانتوا قاعدين تتكلموا في فقه دورة المية. نقول له التمكين من خلال فقه دورة المياه ليس لانني اقول ذلك، ولكن لان الله قال ذلك. قال واقيموا الصلاة واتوا الزكاة. قاعدين نبحث النهاردة في نصاب الزكاة، يا ترى على نصاب الفضة ولا على نصاب الذهب، ايهما انفع للفقير؟ طيب النصاب يحسب النهاردة وكيف يصل الى مستحقيه؟ فالشاهد اننا كيف نصل الى هذا؟ لابد هذا من عوامل التمكين. يبقى دراسة الفقه من عوامل التمكين، ودراسة العقيدة من عوامل التمكين. اقيموا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واطيعوا الرسول. ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم اقامه سنه النبي صلى الله عليه وسلم، اقامه السنه السواك وتقصير الثوب واعباء اللحيه دون ان يقص منها، والصلاه على السنه، والنزول على اليدين للركبتين، وتحريك الاصبع في التشهد، ووضع اليدين على الصدر. كل السنن اقامتها هو عمل للتمكين. لما يقول لك انتم مشغولين بايه؟ ناس وصلوا القمر وانتم لسه قاعدين تتكلموا في فضل صلاه الجماعه وكيفيه الصلاه على النبي، نقول له ايوه هذا سبيل التمكين، كذا علمنا الله. ربنا رد عليهم. تسمع الايات الثالث؟ تسمع؟ طيب اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. يقول الله جل جلاله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، فمن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض. هو ده رد ربنا. يقول يا جماعة بقى فلسطين راحت والبوسنة بتضيع والأفغان خلاص والناس في كل مكان الارض بتضيع والمسلمين بيقتلوا واحنا هنقعد نتعلم التوحيد والفقه ونعمل بسنة الرسول. طبيعي النصر منين؟ الله قال لا تحسبن الذين كفروا معجزين. مش شغلك، مش شغلك انت تمشي على المنهج وانا انصرك، انت تبدأ صح وانا معك. هذه هي ينبغي ان ننتبه لها، ولكننا دوما بنبدأ غلط لاننا نبدأ باهوائنا. شاهد ان هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالتربية الايمانية على الصلة الوثيقة بالله عز وجل. النهاردة الاقي ورقة وانا اسف ان انا اقول كده وزعلاني وانا بقول كده ومش راضي عن نفسي وانا بقول كده، ان اخي يقول وما اقدرش اغض بصري عن النساء المتبرجات، يبقى ده رجل ينفع للتمكين؟ مش ممكن، مش ممكن. انت قدوة، انت عماد، مش ممكن. ماذا فعل القرآن في قلبك؟ ماذا فعلت الخطب والدروس والمواعظ؟ اذا نحن نحتاج الى تربية من جديد على الاصل الذي هو تمتين العلاقة بالله، بحيث لما يمشي في الشارع ويبص لامرأة يتذكر ان عين الله، ان نظر الله اليه اسبق، يخاف ان يخسف الله به الارض. لكن ايه يمنع مثل هذا اذا وجه بالاعداء ان يوليهم الادبار؟ ما هو هو انهم يحطوا له امرأة خلاص يجري وراها وانتهت القضية. لا، نحن بحاجة الى ان نربى، نربى فعلا. مرة اخرى وورقة بتقول ان الدروس كانت بتاعت الطريق الى الله مهمة جدا نحن نفتقدها، فإعادة هذه الدروس باذن الله تعالى او ستكون تكملة هذه الدروس في مسجد التوحيد احمد حلمي او اسمه احمد بدوي لا ادري ان شاء الله. هناك باذن الله تعالى سنحاول ان نتكلم في التربية، الطريق الى الله، كيف نصل الى الله. نسأل الله ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا. انظر الى قول الله عز وجل واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا. كيف تتخذه وكيلا وانت لا تعرفه وانت لا تقوم له وانت لا تصبر له وانت لا تعبده وانت لا تحبه وانت لا تذكره وانت لا تحفظ كتابه وتتبتل به اليه؟ كيف تتخذه وكيلا؟ اذا لابد من هذه. ثم بعد قول الله واتخذه فاتخذه وكيلا يقول الله واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين. سيبهم لي. ده مين اللي بيقول؟ الله، سبحان الملك، سبحان الملك. ما احوج المسلمين جميعا وهم يحملون لواء الدعوة الى الله ويلقون في سبيلها الاذى والاضطهاد الى هذا السلاح الوحيد الذي يثبت اقدامهم ويثبت قلوبهم. ان المسلمين ما لم يعنوا في مثل هذه المرحلة بالجانب العبادي، الجانب الروحي، قيام الليل المتصل الدؤوب، الدورات المتكررة على احياء القلوب، فستجد هؤلاء البشر من اهل عصرنا يسقطون واحدا تلو الاخر وينهارون امام فتنة السراء او فتنة الضراء. وهنا احب ان اقول اخوتاه ان قيام الليل سيظل امرا نظريا غير قابل للتطبيق ما لم يكن رصيد المسلم عظيما من حفظ القرآن، عظيما من الاستعانة بالله والتبرؤ من الحول والقوة، عظيما من صدق اللجئ الى الله والتبتل والانقطاع الى الله. ايها الاخوة، سيظل كلامنا عن قيام الليل نظريا ما لم تستشعر قلوبنا الصدق. كنت اقول في درس امبارح في الاخلاص، اللهم ارزقنا الاخلاص واجعلنا من اهله، في درس الاخلاص كنت اقول انه لابد ان نصدق لكي نخلص، لان واحد عايز يخلص بس كلام اونطة. لابد انك تريد الاخلاص بصدق، لابد انك تكون عايز الاخلاص بايه؟ بصدق. انت عايز تخلص طبعا اونطة، انا عارف. لا، اللي عايز الاخلاص ما يقولش طبعا وهو نايم، وانما طب ازاي؟ صح. لكن احنا انا بقول عايشين دور الاونطة. عايز تخلص طبعا، عايز تقوم الليل طبعا، عايز تحفظ القرآن طبعا، عايز تعلم الحلم طبعا، عايز تبقى داعية طبعا، عايز تجاهد في سبيل الله طبعا طبعا. وكل اونطة. معلش ما تزعلش مني، انا بصرحك باللي جواك. ايه والله؟ لا. عايز تخلص؟ نعم. كيف اخلص؟ زي ما قلت قبل كده، لما تسأل واحد ما هي اغلى امانيك، علمتها لكم انك تقول ان ربنا يرضى عليا، اللهم ارضى عنا يا رب. فعلا اغلى امنية لنا ان ربنا يرضى عنا، لكن مش كده، مش كده خالص. وانما معنى انك تحب انه يرضى عنك انك تسأل ايه اللي يرضي ربنا ونعمله. فرق بين النية والامنية. اهل الاماني في النار الذين غرتهم الاماني وغرهم بالله الغرور، اما اهل النيات فنية المؤمن ابلغ من عمله. فلا بد ان ننوي حقا، نريد الاخلاص يبقى نصدق في طلب الاخلاص، نتعلم كيف نخلص، ندعو الله يا رب ارزقنا الاخلاص يا رب بحرقة. يبقى لما نحب نقوم الليل ولو ارادوا الخروج لأعدوا له عدة. بتوع الخروج بيقول لك نية وبطانية، دي عدتهم. عدتك انت ايه بقى عشان تقوم الليل؟ عدتك ايه؟ عدتك ماذا؟ ان شاء الله باذن الله تعالى افرغ الدرس القادم لكيف نقوم الليل. لكن اول سبيل عشان ما نضيعش اسبوع على ما نعرف ازاي نقوم، اول سبيل لتقوم الليل لا تعصه بالنهار يقمك بالليل. من احسن في نهاره كوفئ في ليله، ومن احسن في ليله كوفئ في نهاره. عشان كده في موجد الشهوة قلت لكم يا شباب ان حسن ما تنظرش بالنهار للنساء المتبرجات، ما تشوفش، قم الليل، لان من جزاء الحسنة الحسنة بعدها، ومن جزاء السيئة السيئة بعدها. ما تبقاش نمت عن صلاة الفجر وتصبح تظن ان ربنا هيعينك على غض البصر. لا، ما هو انت نسوا الله فننساهم انفسهم، نسوا الله فنسيهم. انت اللي نسيت، تركت، عصيت. فلذلك اذا اردنا ان نقوم الليل الليلة تعاهدوني. هيورطهم اهو، هيورطهم. مشكلة دي. حد ناوي يا شباب؟ طب اللي ناوي يرفع ايده كده، ما شاء الله لا قوة الا بالله. اوعى ترفع ايدك مكسوف عشان هاخد عليك عهد الله وميثاقه. ما رفعش ايدك ليه؟ مش ناوي ليه؟ قلت مثل الرجل في الشارع واقف على النصر، تعال صلي. قال لك ادعي لي ربنا يهديني. طب تعالى ويبقى ربنا هداك. صح. كذلك قم الليل تقول لي ما انا ما بقدرش، انوي وربنا يقويك. انوي استعن بالله. هي دي بقى الهزيمة النفسية اللي ما اتكلمناش عنها، ان معظمنا مهزوم امام الشيطان، مهزوم نفسيا امام نفسه. يروح الليله دي هنخلص درس باذن الله تعالى 9:30 ان شاء الله وقدر. هيبص في الساعه بقى. والله انا بحبكم في الله، ربنا ما يحرمنيش منكم ولا يحرمنا من الدعوه الى الله. نعم. هيروح على ما يوصل البيت تبقى 10:30، على ما يتعشى ويتكلم كلمتين يبقى تبقى الساعه 12. يقول لك لا لا لا، شكلها كده الساعه 12 ما اقدرش اقوم الليل دلوقتي. طب ليه يا ابني؟ ليه تخبث نفسك؟ يقول اصلا انا ما اقدرش انام 4 ساعات من 12 ل 4 واقوم الساعه 4. لا لا لا، صعب جدا صعب جدا، انا اقل حاجه 8 ساعات. اي دي الهزيمه، دي الهزيمه. ليه ما تقولش وتخليك راجل؟ هنام ساعتين واقوم، وساقوم 3 ساعات الباقيه ان شاء الله من 2 ل 5 واقف اصلي، وهنزل اصلي الفجر، وبعد الفجر هعتكف واقعد للشروق، وبعد الشروق بتلت ساعه واصلي الضحى، وارجع انام ساعتين واقوم ابكر الى صلاه الصبح. تقول لي ما هو هيبقى اونطر كلام ومش هعمل. لا، احزم واكره نفسك، اكرهها، حاربها، جاهدها، قاتلها، انتصر عليها، واستعن بالله فهو المعين. ان ينصركم الله فلا غالب لكم. اول ما تروح بس ابدأ سخن شوية ذكر كده، استغفار. الرسول كان بيستغفر كل يوم 100، استغفر 100 200 300 500، وقول يا رب هذا تطهير، وهنام على الاذكار، وانت الملك، روحي بيدك، فاوقظني لانني احبك. توسل اليه وتقرب اليه واستغث به واستعن به واستلهم منه العون والحول والطاقة والقوة. تمثل معنى لا حول ولا قوة الا بالله، فلا حول لك ولا قوة. ما تقوليش المنبه هيصحيك. نعم، اضبط المنبه، ولا زوجتك او امك هتصحيك لكن وصيهم يصحوك، ولا صاحبك فلان هيصحيك ولكن وصيه. خذ بهؤلاء الاسباب، ولكن ليتعلق قلبك بمسبب الاسباب، وهو يعينك ويقيمك ويوقظك. ان قيام الليل، وللاسف ما تزعلوش مني يا شباب، في الفتره الاخيره صار عند كثير من شبابنا المسلم مناسبه موسميه في رمضان او اسبوعيه، لما يسمع درس يطلع سخن يقوم الليل وخلاص انتهت على القضيه، او شهريه، وحتى ان قام في صور محدده محدوده، تجد صورتين حافظهم يقراهم بس، ايتين وانتهينا، يقوم بس قيام روتيني. كل ده ما ينفعش. ان المنهج الذي يجب ان يتربى عليه الشباب في اول الطريق هو منهج القرآن. قم الليل الا قليلا ورتل القرآن ترتيلا، واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا. لابد ان تكون هذه هي المعاني الحقيقية. ان منهج التربية الذي نضعه للشباب لابد ان ينتهي بالشاب وقد صار عبدا لله حقا، لا عبدا لنفسه، ولا عبدا لهواه، ولا عبدا لشهوته، ولا عبدا لبطنه، ولا عبدا لفرجه، لا عبدا النوم، ولا عبدا الملابس، ولا عبدا الكلام، ولا عبدا المظاهر، ولا عبدا المال. انه يؤثر الله على ما سواه. كتير اقول وتضحكوا، يا ابني لو قعدت اسبوع ما تنامش هيحصل ايه؟ هتموت؟ موت يا اخي، موت لله. لكن ما بقولكش ما تنامش، ولكن وللآخرة خير لك من الأولى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فآثر الله على ما سواه. لابد أن نبدأ ليكون شبابنا عبدة لله، عباد لله، ليكون زاد الشباب طاعة الله والتنفل والتهجد وناشئة الليل. عندئذ يعرف شبابنا لذة العبادة ولذة الطاعة ولذة القيام. حينئذ يذوق شبابنا لذة الذكر ولذة التوكل ولذة العبادة. كما ان منهجنا التربوي في هذه المرحلة لابد ان يركز على ذكر الله، على التهليل والتكبير والتحميد والتسبيح، على الاستغفار والصلاة على النبي، على اذكار التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا. ان الشاب المسلم الذي يمضي فترة مراهقته وفتوته هائما بالعبادة والطاعة، مستجلبا للذتها، مستمتعا بحلاوتها، مواظبا على تلاوة القرآن، ناصبا قدميه في الليل في طاعة الله، يذكر الله خاليا فتفيض عيناه، قلبه معلق بالمساجد، مستغرق في تلاوة الأذكار المأثورة، يؤس قلبه أزيزا بالقرآن في جوف الليل كأزيز المرجل، طبع القرآن في قلبه وفكره وحواسه وشعوره. هذا هو الشاب النموذج الذي نريده لله. هذا هو الشاب الذي نريده لله. وإلا ما لم يعطي العبد العناية، العبادة حقها من العناية، فسيكون البناء هشا ينهار تحت الضربات الاولى للطاغوت. هذا هو منهج البناء الاول من خلال سورة المزمل. نعم، حينها ستذوب حرارة اي مواجهة امام حرارة العبادة والتبتل لله والثقة بنصر الله وانتقامه من الكافرين. قال الله وذرني والمكذبين اولي النعمة ومهلهم قليلا. ان لدينا انكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا اليما يوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. نعم، قم ليلة لطول يوم البعث والنشور، قم لتتوسل الى الله يوم القيامة من طول بطول قيامك من طول القيام يوم القيامة. في اهوال القيامة ان يوم القيامة مدته 50,000 سنة يمر على المؤمن كما بين صلاة الظهر والعصر. لما قام في الدنيا هون الله عليه قيام الاخرة. ايها الاخوة، اذا كان الاعداء يؤذون المسلمين وكان بامكان المسلم ان يرد فلا يرد صبرا لله وحماية لاخوانه وصبرا لنشر الدعوة، فان هذا الصبر قد اكتسبه من صبره على قيام الليل على عبادة الله. نعم، انه تعلم كل هذا من مدرسة الليل. وكما وعدت سنفرغ لها اسبوعنا القادم. اكتفي على هذا المقدار والحمد لله رب العالمين.